أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن حتى، وعرفنا أن حتى لها معاني، قد تكون بمعنى إلى، طيب قد تكون بمعنى الغاية، وقد تكون حرفا من حروف الجر، قد تكون بمعنى إلى بمعنى الغاية، وقد تكون بمعنى التعليل، وقد تكون بمعنى إلا، وهذا معنى قليل. فإذا كانت حرف عطف بمعنى الغاية فهي تشبه الواو، ولكنها تختلف عنها في أشياء، تختلف عنها في أشياء. ولو قلنا إنها حرف من حروف الجر، طيب إذا قلنا هي للغاية وهي حرف عطف تشبه الواو وتختلف عنها في أشياء، وإن قلنا حرف جر فهي تشبه إلى وتختلف عنها في أشياء، واضح؟ طيب قلنا إن حتى التي هي عاطفة بمنزلة الواو بينها وبين الواو اختلافات. من هذه الاختلافات أن المعطوف بحتى يجب أن يكون ظاهرا لا مضمرا، بخلاف المعطوف بالواو فلا يلزم أن يكون لا يلزم المعطوف بحتى يجب أن يكون ظاهرا لا يكون مضمرا، فهمنا؟ والمعطوف بها يجب أن يكون بعضا من جمع قبلها أو من كل قبلها، قلنا هذا. وأن المعطوف بها يجب أن يكون غاية لما قبلها في زيادة أو في نقص، فهمنا؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنها يعني حتى لا تعطف الجمل، وهذا الذي وقفنا عنده أمس، هي لا تعطف الجمل، وذلك لأن شرط معطوفها أن يكون جزءا مما قبلها أو كالجزء منه، تفهمني؟ ولو كان جملة فهو ليس جزءا مما قبلها كما قدمناه، ولا يتأتى ذلك، يعني لا يمكن هذا إلا في المفردات، وهذا هو الصحيح، جيد. وزعم ابن السيد في قول امرئ القيس، طيب سريت بهم حتى تكل مطيهم، سريت يعني مشيت في الليل، الإسراء هو السفر ليلا بهم، حتى تكل بالنصب وبالرفع، رويت بالوجهين، مطيهم. في من رفع تكل قال ابن السيد إن جملة تكل معطوفة بحتى على سريت، يعني سريت بهم حتى تكل، على النصب لا بأس، على النصب لا تكون حرف عطف، فإن ستكون حرف جر وتكل منصوب بأن مضمرة هنا. أما الكلام في حالة الرفع، قال في من رفع تكل قال ابن السيد أن جملة تكل مطيهم معطوفة بحتى على سريت بهم، فهمنا؟ وهذا لا يوافقه ابن هشام. الثالث أنها إذا عطفت على مجرور أعيد الخافض، فرقا بينها وبين الجارة، انتبه جدا. فتقول مثلا مررت بالقوم حتى بزيد، ولا تقل حتى زيد، لأنك لو قلت حتى زيد لظنناها حرف جر، ولكنك تريدها عاطفة. قال إذا عطفت بها على مجرور فإنه يجب أن تعيد حرف الجر معه ليدل على أن حتى هنا هي العاطفة وليست جارة بنفسها، فهمت؟ ذكره ابن الخباز، ذكر ذلك ابن الخباز وأطلقه، وقيده ابن مالك، يعني قال هذا مطلق، يعني لا يجوز أن نعطف بها المجرور إلا إذا أعدنا حرف الجر معه، هكذا مطلقا. وقيده ابن مالك بأن لا يتعين كونها للعطف، يعني لا يلزم أن تكون عاطفة، نحو قولك عجبت من القوم حتى بنيهم، عجبت من القوم حتى بنيهم، نعم. تمام. قال هنا يريد أن يقول نعم. ليس شخصا. في ماذا؟ لا هو ابن مالك ابن الخباز قال إذا عطفنا بها اسما مجرورا لا بد أن نعيد الجار معه. قال هذا مطلقا وسكن. ابن مالك قال هذا الكلام الذي قاله ابن الخباز صحيح إذا لم يكن الجر ممتنعا. فإذا كان الجر ممتنعا بها ممتنعا ففي هذا الحال لا بأس أن نعطف بدون إعادة حرف العطف. طيب ومثل لهذا بقولك عجبت من القوم حتى بنيهم. فبنيهم هنا مجرور معطوف على القوم. طيب وحتى هنا ليست جارة ليست حرف جر. ما الدليل على أنها ليست حرف جر؟ نحن قلنا لأن حتى الجارة يجوز أن تقع إلى موقعها. فهل يجوز أن تقول عجبت من القوم إلى بنيهم؟ عجبت منهم إلى بنيهم. فهذه حتى ليست جارة بلا شك، بل هي ماذا؟ بل هي عاطفة. ولهذا قال ابن مالك نعم يجب إعادة حرف الجر إذا عطفنا بها إلا إذا كان الجر ممتنعا بحتى، ففي هذا الحال لا نحتاج إلى إعادة حرف الجر لأن المعنى واضح. فهمتني؟ عجبت من القوم حتى بنيهم، بنيهم مجرور عطفا على القوم وليس مجرورا بحتى، لأن حتى لا يجوز لها العطف هنا. فإن كان العطف ممكنا بحتى، فإن كان الجر ممكنا بحتى لا بد أن نقول حتى من بنيهم. ومثله قول الشاعر جود يمناك فاض في الخلق حتى بائس دان بالإساءة دينا. جود يمناك يعني كرم يمينك كرم يدك، فاض في الخلق فاض يعني انتشر في الخلق، حتى بائس يعني حتى رجل بائس دان بالإساءة دينا. دان يعني مثل نعم الدين مثل العبادة، ولكن هنا يعني تعود على هذا، يقصد أنه تعود على الإساءة. فهمنا؟ فأصبحت كأنها دين له. فهمنا؟ طيب لم يقرر فينا نعم بائس. حتى بائس نعم، فلم يقرر لم يكرر فيه هنا. قال ابن هشام في كلام ابن مالك وهو حسن، يعني هذا تقييد جيد. ورده أبو حيان، يعني رد هذا الذي قاله ابن مالك. وقال في المثال هي جارة، إذ لا يشترط عند أبي حيان لا يشترط في تالي الجارة أن يكون بعضا أو كبعض عنده، لا يشترط هذا. فهمنا؟ بخلاف العاطفة هي التي يشترط فيها أن يكون ما بعدها بعض أو كبعض مما قبلها. ولهذا منعوا أن تقول أعجبتني الجارية حتى ولدها بالعطف. ليس جزءا. فهمنا؟ قالوا لا يجوز هذا لأن ولدها ليس جزءا ولا كجزء منها. قال وهي في البيت، يعني يقول أبو حيان هي في البيت محتملة، محتملة أن تكون عاطفة ومحتملة أن تكون جارة. انتهى. هذا قول من؟ أبو حيان. هذا قول أبي حيان. يرد ابن هشام على هذا القول يقول وهي في البيت محتملة، محتملة يعني لأن تكون جارة وأن تكون عاطفة في البيت المذكور. نعم. أقول، يقول ابن هشام ردا على هذا، قال وأقول إن شرط الجارة، شرط حتى إذا كانت جارة ما يفهم الجمع أن يكون مجرورها بعضا أو كبعض. شرط الجارة التي تأتي بعد ما يفهم الجمع أن يكون ما بعدها ماذا؟ جزءا أو كالجزء مما قبلها. وقد ذكر ابن مالك ذلك في باب حروف الجر وأقره عليه أبو حيان. ولا يلزم، لا يلزم من امتناع أعجبتني الجارية حتى ابنها امتناع عجبت من القوم، لا يلزم من هذا عجبت من القوم حتى بنيهم، لأن اسم القوم يشمل أبنائهم. فهمنا؟ فالأبناء جزء من القوم من جهة المعنى. فهمنا؟ بعكس الجارية فالجارية لا يشمل اسم الجارية لا يشمل ابنها، فهمنا؟ فبين المثالين فرق. ويظهر لي، ابن هشام يقول، يظهر لي أن الذي لاحظه ابن مالك أن الموضع الذي يصح أن تحل فيه محل حتى العاطفة فهي فيه محتملة للجارة، يعني يظهر لي أن كلام ابن مالك عندنا هنا فيه إلى يصح أن تحل فيه إلى محل حتى. نعم، يظهر لي أن الذي لاحظه ابن مالك أن الموضع الذي يصح أن تحل فيه إلى محل حتى العاطفة فهمنا؟ فهي فيه محتملة للجر فليست واجبة الجر، تفهمني؟ يعني يظهر من الكلام أن الموضع الذي يجوز أن نضع فيه إلى محل حتى هذا يجيز أن نجر بحتى، لا يوجب، بل يجوز أن تكون عاطفة أيضا، فهمنا؟ فيحتاج حينئذ إلى إعادة الجار عندما يحدث التباس، نحتاج إلى إعادة الجار عند قصد العطف، نحو قولك مثلا اعتكفت في الشهر حتى آخره، حتى آخره، لو قلت بدون فيه فهمنا؟ فهذا محتمل لماذا؟ محتمل للعطف ومحتمل للجر حتى. فإذا أردت أن تجعل العطف فقط فإنك تكرر فيه فتقول حتى في آخره، بخلاف المثال والبيت السابقين فهذا ليس محتملا أصلا، فهمنا؟ يعني عجبت من القوم حتى بنيهم، عجبت من القوم حتى بنيهم، فهنا إذا أردت العطف فإنك لو قلت حتى بنيهم هذا يكفي، لأن البنين ليسوا جزءا من القوم على الظاهر، وإن أردت أن تجعلها جزءا منهم فإنه جائز، يعني على تقدير أن القوم كل وأن البنين جزء منهم، فهمنا؟ بخلاف المثال والبيت السابقين. وزعم ابن عصفور أن إعادة الجار مع حتى أحسن ولم يجعلها واجبة، يعني إعادة الجار أفضل في حالة العطف، يعني قال إعادة الجار أحسن، فهمنا؟ ولكنه ليس واجبا. تنبيه، العطف بحتى قليل، يعني العطف بحتى أصلا قليل، وأهل الكوفة ينكرونه البتة، يعني ينكرونه يقينا، ينكرونه قطعا، ويحملون نحو جاء القوم حتى أبوك، ورأيت القوم حتى أباك، ومررت بهم حتى أبيك، يقولون حتى في هذا ابتدائية، وأن ما بعدها على إضمار عامل، يعني مررت بالقوم حتى مررت بأبيك، فيقدرون له عاملا، ويقولون إنها ابتدائية وبعدها جملة ليس مفردا، فهمنا؟ ابتدائية بمعنى استئنافية، بمعنى أن الكلام الذي بعدها جديد. نعم، لا، هو يقصد هنا أن يقول إن أهل الكوفة كانوا يزعمون أن العطف بحتى، كانوا ينكرون العطف بحتى أصلا، فإذا قلت مثلا جاء القوم حتى زيد مثلا، فيقولون حتى هنا بعدها جملة ليس مفرد، يعني حتى جاء زيد، ويقدرون له عاملا، ولا يقولون إن زيد معطوف على القوم. طيب، الثالث من أوجه حتى أن تكون حرف ابتداء، أي حرفا تبتدأ به الجمل، أي تستأنف به الجمل، يعني بعدها جملة جديدة، فيدخل على الجملة الإسمية، في هذا الحال يدخل على الجملة الإسمية، كقول جرير وذكر حرف جر وعاطفة وهذا وابتدائهما، قال فيدخل على الجملة الإسمية فقول الشاعر فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، حتى ماء دجلة أشكل، نعم روي أشكل بال... نعم أشكل، نعم نعم قلت روي بالخير. فما زالت القتلى تمج دماءها، مج يمج بمعنى الأصل هو ما يخرج من الفم، الإنسان بعد المضمضة ماذا يمج الماء، يمجه بمعنى يخرجه من فمه، فهؤلاء القتلى يمجون دماءهم يخرجون الدماء في دجلة، ودجلة اسم نهر في العراق، حتى ماء دجلة أشكل يعني حتى تغير ماء دجلة، تغير لونه من كثرة الدم الذي نزل فيه، فهمنا؟ أشكل تغير، نعم أشكل يعني تغير ماء، اختلط الماء اختلط بياضه بالحمرة صار ملونا، فدخلت حتى هنا على ماذا؟ على جملة اسمية. وقول الفرزدق فوا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع. طيب فوا عجبا يعني يتعجب، حتى كليب تسبني، طيب يعني هؤلاء القوم أيضا يسبونني كأن أباها نهشل، يعني هؤلاء كأنهم ارتفعوا وأبوهم هو نهشل اسم رجل معروف أو مجاشع. والمعنى ماذا؟ المعنى أعجب لأنهم يسبونني كأنهم قوم لهم منزلة. هنا فهنا حتى كليب تسبني، فكليب اسم القبيلة مبتدأ وتسبني خبرها، ودخلت حتى على جملة اسمية، فهمنا؟ وهذا نسميه ماذا؟ نسميها استئنافية أو ابتدائية. المعنى كيف سيكون له؟ لماذا؟ لها. يقول أعجب عجبا، أعجب عجبا حتى هذه القبيلة تسبني وهم أقل الناس، يعني في غاية النقص، نعم نعم كما يقول، يعني حتى هؤلاء، يعني يقول مثلا سيهزأ بك الناس سيضربك الناس حتى البوابون كما يعني كما يقولنا حتى الحجامون، نعم حتى الحجامون وهكذا. ولا بد من تقدير محذوف قبل حتى في هذا البيت، في البيت الثاني، لماذا؟ لأنه لكي يتم المعنى، حتى يكون ما بعد حتى غاية له، يعني فوا عجبا يسبني الناس حتى كليب تسبني، لكي يكون ما بعد حتى غاية لما قبلها. وعلى الفعلية يعني وتدخل على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع كقراءة نافع رحمه الله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه في رفع يقول، على قراءة نافع برفع يقول، فهمنا؟ ف المعنى كيف سيكون لها؟ زلزلوا زلزل ابتداء، ابتداء بعد كلام جديد، زلزل المسلمون زلزالا شديدا وخافوا، طيب وقال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هذا كلام جديد تابع للكلام الذي قبله أو جاء بعد الكلام الذي قبله، وهي ليست عاطفة هنا لأنها لا تعطف الجمل كالتوكيد، لا مثل واء، مثل واء زلزل وقال الرسول بعد ذلك كذا، تمام برفع يقول. وكقول حسان يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل، هؤلاء الناس يغشون، يغشون يعني يأتيهم الضيوف يدخل عليهم، تفهمني؟ يدخل الضيوف عليهم حتى ما تهر كلابهم، يعني حتى إن كلابهم أصبحت لا تنبح من كثرة ماذا؟ لأن الكلب ينبح إذا رأى إنسانا لا يعرفه، أما كلاب هؤلاء فقد تعودت على كثرة الضيوف دخولا وخروجا حتى أصبحت لا تنبح على شيء من كثرة دخول الضيوف وخروجهم. فهمنا؟ لا يسألون عن السواد المقبل، يعني لا يسألون إذا رأوا سوادا من بعيد، يعني جاء شخص لا يسألون من هو، تفهمني؟ لأن الإنسان إذا ظهر من بعيد لا ترى تفصيلا، ترى يعني خيالا كما نقول، يعني ترى ظلا يأتي من بعيد، فعندما يقترب تتبين هو رجل أو امرأة، هو صغير أو كبير، هو تفهمني يريد خيرا أو شرا ومثل هذا. فهو يقول إن هؤلاء الناس كرام، طيب يأتيهم الضيوف كثيرا حتى إن كلابهم أصبحت لا تنبح إذا جاء الضيوف، لأنها تعودت على الدخول والخروج. إذا جاءهم ضيف لا يسألون من هو، ما جنسيته، ما سنه، لا يسألون، بل هم يكرمون مطلقا. فهمنا؟ الشاهد في قوله حتى ما تهر كلابهم، يعني ما تنبح. فهمنا؟ كما كنت أقول قبل، يعني الجملة ماذا يفهمون جملة قبل يخشون، يعني هل يفيد معنى يغشون من غشى يغشى، بمعنى جيء إليه. هؤلاء الناس يجاء إليهم، يجيء إليهم كثير من الضيوف حتى إن الكلاب تعودت على هذا فأصبحت لا تنبح. فهمت المعنى لكن يعني ابتدائي ابتدائي، يعني بعدها كلام جديد، كلام جديد جيد. والكلام القديم تام، يغشون يعني يأتيهم الضيوف، تفهمني؟ يكون بمعنى كالواو. نعم، يغشون يأتيهم الضيوف ولا تنبح كلابهم. يغشون وما تهر كلابهم. نعم كلاب. نعم. فهمنا؟ فتدخل على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع كما مثلنا، وتدخل على الفعلية التي فعلها ماضي، مثل قول الله تعالى حتى عفوا، جيد، وقالوا قد مس آباؤنا الضراء. فهمنا؟ حتى عفوا وقالوا. فزعم ابن مالك أن حتى هذه جارة، وأن ما بعدها، وأن بعدها أن مضمرة، ولا أعرف له في ذلك سلفا. يقول ابن هشام لا أعرف أحدا قال هذا القول في هذه الآية من قبله، وفيه تكلف، وفيه إضمار من غير ضرورة، فيه تكلف في المسألة وإضمار بدون ضرورة. فهمنا؟ لأنك ستقدر هنا أن مضمرة ثم تقول المصدر المؤول في محل جر بحتى. وكذا قال ابن قال في حتى التي دخلت على إذا، في نحو حتى إذا فشلتم، قال إنها حتى الجارة، وأن إذا في موضع جر بها. وهذه المقالة سبقه إليها الأخفش، هذه المقالة في حتى إذا سبقه إليها الأخفش وغيره، والجمهور على خلافها، وأنها حرف ابتداء وإذا في موضع نصب بشرطها أو بجوابها كما مر بنا في باب إذا. والجواب في الآية محذوف، أي امتحنتم أو انقسمتم قسمين، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر انقسمتم. فهمنا؟ أو امتحنتم وهكذا، بدليل أن الله ذكر بعد ذلك منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فهذا دليل على الامتحان. مفهومة؟ ومثل ذلك أو نظير ذلك حذف جواب لما في قول الله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، أي فلما نجاهم إلى البر انقسموا قسمين، فمنهم مقتصد، طيب، ومنهم غير ذلك. أما قول ابن مالك أن فمنهم مقتصد هو الجواب، فمبني على صحة مجيء جواب لما مقرونا بالفاء. يعني يقول ابن مالك فمنهم مقتصد هذا هو الجواب، وهذا مبني على ماذا؟ على مذهبه أن جواب لما يجوز أن يدخل عليه الفاء في استدراج. لا، هذه الفاء فاء رابطة للجواب، وهي لم تدخل في جواب لما، فقال فقال لهذا حتى يعني ابتدائي ويتكلم في الجواب. لا نحن نتكلم عن حتى فنقول حتى إذا فشلتم. قال ابن مالك حتى إذا فشلتم حتى حرف جر وإذا مجرورة بحتى. يقول ابن هشام هذا فيه تكلف. فهمنا؟ بل الأولى أن نقول ماذا؟ حتى ابتدائية وبعدها جملة جديدة. طيب لماذا قال ابن مالك هذا القول؟ قال لأن حتى إذا فشلتم وتنازعتم لا يوجد لها جواب، فدل على أن إذا هنا ظرف ليست شرطية. فهمنا؟ قال ابن هشام بل الجواب محذوف، أي حتى إذا فشلتم وتنازعتم إن طحنتم اختبرتم إن قسمتم وهكذا، بدليل أنه قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فدل على أن الامتحان قد وقع. جيد. ونظيره حذف جواب لما، مثل هذا حذف الجواب بعد لما في قول الله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. جيد. أي لما نجاهم إلى البر انقسموا قسمين، منهم مقتصد ومنهم غير مقتصد. فهمنا؟ ابن مالك في هذه الآية في قوله فمنهم مقتصد يقول منهم مقتصد هو الجواب، تفهمني؟ ويقول ابن هشام ليس جوابا، ولكن قد يكون هذا على مذهب ابن مالك أنه لا يمنع من دخول الفاء على لا يمنع من دخول الفاء على جواب لما. قال وهذا لم يثبت، وزعم بعضهم أن الجواب في الآية الأولى مذكور وهو وعصيتم أو صرفكم، وهذا أيضا على تقدير زيادة الواو أن الواو زائدة، فهمنا؟ أو ثم زائدة، ولم يثبت ذلك أيضا. وقد دخلت حتى الابتدائية على الجملتين الإسمية والفعلية في قوله سريت بهم حتى تكل مطيهم كما قلنا. جيد. وحتى الجياد ما يقدن بأرسان، فأدخل حتى على الفعل وأدخلها على الاسم، دخلت على الجملة الفعلية ودخلت على الجملة الاسمية. فهمنا؟ يعني سافرت بهم حتى تكل مطيهم، حتى تتعب مطيهم. طيب والكلال هو ماذا؟ هو التعب من كثرة السفر، مفهومة؟ طيب. وحتى الجياد حتى الخيل لا تقاد بأرسان، يعني لا تقاد بحبل، لا تقاد لا يوضع لها حبل من كثرة التعب، هي لا تستطيع أن تهرب أو أن تبتعد. ماذا تريد؟ إذا الراجع إذا هنا إذا وشرطية. نعم. في من روى البيت برفع تكلف والمعنى حتى كلت، يعني سرت بهم حتى تعبت مطيهم، ولكنه جاء بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية، يعني هو يقص القصة التي حدثت فقال سلت بهم حتى تكل مطيهم، كقولك مثلا رأيت زيدا أمس وهو راكب، هو راكب حال، فكيف تكون حالا وهو في الماضي؟ نقول هذا على حكاية الحال، يعني رأيته وكان حاله في هذا الوقت كذا. جيد. قال ولكنه جاء بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية، كقولك رأيت زيدا أمس وهو راكب. وأما من نصب يعني حتى تكل بالنصب فهي حتى الجارة كما قدمنا، ولا بد على النصب من تقدير زمن مضاف إلى تكل، أي حتى زمان كلال مطيهم، يعني على النصب ستكون حتى حرف جر، فلا بد من تأويل مصدر لأن هذا المصدر المؤول في محل جر بحتى. فهمنا؟ يعني حتى كلالهم، حتى كلال مطي، والمقصود حتى زمان كلال مطي، حتى زمان الكلال. فهمنا؟ وقد يكون الموضع صالحا لأقسام حتى الثلاثة، يعني تكون ابتدائية أو تكون جارة أو تكون عاطفة. فقولك أكلت السمكة حتى رأسها، رأسها، رأسها، فلك أن تخفض على معنى إلى، يعني إلى رأسها، ولك أن تنصب على معنى الواو، يعني حتى رأسها منصوب بالعطف. فهمنا؟ ولك أن ترفع على معنى الابتداء. فهمنا؟ يعني حتى رأسها مأكول. ورأسها نعم، لا ورأسها مأكول جملة، يعني نعطف أو لا نقول نعطف، لأن حتى لا تعطف ولكن يستأنف بعدها جملة. فلك أن تخفض على معنى إلى، وأن تنصب على معنى الواو، وأن ترفع على الابتداء. وقد روي بالأوجه الثلاثة قول الشاعر: عممتهم بالندى حتى غواتهم. طيب، فكنت مالك ذي غي وذي رشد. عممتهم بالندى، أنت شملتهم بالإكرام، حتى غواتهم، حتى الغوات منهم. نعم. فكنت مالك ذي غي وذي رشد، فأنت مالك لصاحب الغي وأنت مالك لصاحب الرشد أيضا. تمام. وقوله حتى نعله ألقاها، روي أيضا حتى نعله، حتى نعله، حتى نعله، على رواية الجر هي حرف جر، وعلى رواية الرفع هي ابتدائية أو استئنافية وبعدها كلام جديد، وعلى رواية النصب هي عاطفة. واضح؟ قال: إلا أن بينهما فرقا من وجهين. ما بينما في بيتين، بينما في البيت والمثال الذي قبله، البيتين. قال البيتين. نعم. إلا أن بين البيتين فرقا. أحدهما أن الرفع في البيت الأول شاذ، حتى غواتهم بالرفع شاذ، لكون الخبر غير مذكور. طيب، ففي الرفع تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، وهذا قول البصريين. طيب، عممتهم بالندى حتى غواتهم، يعني حتى عممت غواتهم، وهذا قول البصريين. وأوجبوا إذا قلت حتى رأسها بالرفع أن تقول مأكول، يعني لكي تجعلها مبتدأ وما بعدها خبر. والثاني أن النصب في البيت الثاني من وجهين، أحدهما العطف. النصب في البيت الثاني من وجهين، أحدهما العطف. ونعله. نعم. ونعله ألقاها. نعم. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله، حتى نعله بالنصب. طيب. نعم. تمام. قال أحدهما يعني أحد الوجهين العطف، والثاني إضمار العامل على شريطة التفسير، يعني حتى رأسها ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، وزاد حتى نعله بالنصب على النصب، إما أن تقول معطوف على الصحيفة أو حتى نعله، يعني حتى ألقى نعله، ويكون من باب الاشتغال ألقى نعله ألقاها. فهمنا؟ أما في البيت الأول فوجه واحد فقط، يعني النصب فيه من وجه واحد. وإذا قلت قام القوم حتى زيد قام، حتى زيد قام، جاز الرفع والخفض بدون النصب. لماذا؟ لأن النصب لا وجه له. إذا قلت حتى عاطفة ستعطفها على ماذا؟ فهمنا؟ قام القوم، إذا قلت عاطفة لن تجد وجها للنصب، فماذا نقول؟ سنقول حتى زيد قام، فيكون زيد مبتدأ، وتكون حتى ابتدائية. فهمنا؟ والخفض سيكون على كونها جارة، يعني حتى زيد هنا، وكان لك في الرفع أوجه، يعني إذا رفعنا على أي شيء نرفع بأي وجه، إما أن تقول بالابتداء زيد مبتدأ والجملة بعده خبر، وإما أن تقول بالعطف على القوم زيد معطوف على القوم، وإما بإضمار فعل حتى قام زيد قام، والجملة التي بعدها جملة قام، إذا جعلت زيد مبتدأ فالجملة خبر، فهمنا؟ وإذا جعلتها على الوجه الثاني للعطف تكون الجملة مؤكدة، كما أنها كذلك مع الخفض. وأما على الثالث فتكون الجملة مفسرة، فهمنا؟ تكون الجملة التي بعدها جملة قام مفسرة. وزعم بعض المغاربة أنه لا يجوز أن تقول ضربت القوم حتى زيد ضربته، ضربت القوم حتى زيد ضربته، قالوا لا يجوز هذا بالخفض ولا بالعطف، بل الرفع هنا أو النصب بإضمار فعل، لا يجوز العطف ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز الخفض. لماذا؟ قال هنا بل الرفع هنا واجب أو النصب بإضمار فعل، لأنه يمتنع أن تجعل ضربته توكيدا لضربت القوم، لأن ضربت القوم لها معنى أنني ضربت القوم، وضربته ليس توكيدا لضربت القوم، لو قلت ضربتهم لجاز، ولكن ضربته فهذا ليس توكيدا، وإنما جاز الخفض في حتى نعله لأن الضمير ألقاها للصحيفة، فيجوز الخفض هنا، فهمنا؟ حتى نعله ألقاها، ولا يجوز على هذا الوجه أن يقدر أنه للنعل، فهمنا؟ لا نقدر الضمير عائدا على النعل. لماذا؟ هو يعيدها إلى الصحيفة. نعم. نعم. هذا يقدره يقدره الضمير عائدا على الصحيفة لكي يكون الكلام أو لكي تكون الجملة جديدة. ولو قدر الضمير لكي يكون الكلام واحدا، ولو قدر الضمير عائدا على النعل لكانت جملة جديدة وكانت الجملة استئنافية، يعني وحتى ألقى النعل، حتى ألقى نعله، تفهمني؟ ويكون هنا منصوبا على التفسير، ولهذا يقول هنا إنما جاز الخفض في حتى نعله لأن الضمير في ألقاها يعود إلى الصحيفة، ولا يجوز على هذا الوجه أن نقدر على وجه الجر حتى نعله، لا يجوز أن نقدر الضمير للنعل. في ألقاها، الضمير في ألقاها، تمام؟ عندما يكون جميل العطف أو الابتدائي، عندما حتى الابتدائي يكون نجعلها، نحن نجعل حتى هنا ماذا في في في البيت؟ هل هي رجالة؟ هو يريد يريد أن يقول إذا كنا عد قليلا. إذا قلنا قام القوم حتى زيد قام، جاز لنا هنا الرفع والخفض فقط دون النصب. لماذا؟ انظر إلى السطر، جاء زيد، جاء القوم حتى زيد قام، يجوز هنا الجر حتى زيد، ويجوز حتى زيد، ولا يجوز النصر. لماذا لا يجوز النصر؟ لأنه ليس له وجه على أي شيء يعطف. لو قلت بالجر فحتى حرف جر، ولو قلت بالنصر فهي عاطفة، على أي شيء تعطف؟ ليس له وجه للعطف، فلهذا السبب قال لا يجوز النصر. وإن قلت بالرفع فلك أوجه، إما أن تقول هو مبتدأ والجملة بعده خبر، وإما أن تقول هو فاعل لفعل محذوف، يعني حتى قام زيد قام على الاشتغال، تفهمني؟ وإما أن تقول معطوف على القوم، تفهمني؟ إذا قلت بالرفع لك أوجه في توجيه الرفع، ولهذا قال إذا قلت قام القوم حتى زيد قام جاز الرفع والخفض دون النصب، وكان لك في الرفع أوجه. يعني لماذا نرفع؟ إما أن تقول بالابتداء، وإما أن تقول بالعطف، وإما أن تقول بإضمار فعل، فهمنا؟ والجملة التي بعدها جملة قامة، إذا قلنا مبتدأ، إذا قلنا زيد مبتدأ فالجملة خبر، إذا قلنا هو مبتدأ فالجملة خبر، وإذا قلنا فاعل لفعل محذوف فالجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، تفهمني؟ وإذا قلنا زيد معطوف قال الابتداء، والثاني العطف، والثالث إضمار الفعل، والجملة التي بعدها خبر على الأول إذا كان مبتدأ، ومؤكدة على الثاني إذا كان عطفا، كما أنها كذلك مع الخفض، هي مؤكدة أيضا مع الخفض، وأما على الثالث فتكون الجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، فهمنا؟ هذا في حالة الرفع. في حالة الخفض الجملة مؤكدة فقط، يعني جاء القوم حتى زيد قام، فهذه عفوا هي قام القوم، فيكون قام توكيد لما كان من قبل. زعم بعض المغاربة أنه لا يجوز أن تقول ضربت القوم حتى زيد ضربته بالخفض، ولا يجوز حتى زيدا ضربت القوم حتى زيدا ضربته، لا يجوز بالنصب، فهمنا؟ بل الرفع لا يجوز بالنصب بالعطف، بل الرفع هنا واجب أو ننصب بإضمار الفعل، فهمنا؟ تقول ضربت القوم حتى زيد ضربته، قالوا في مثل هذا لا يجوز لنا الجر. لماذا؟ لأن سيكون المعنى ضربت القوم حتى زيد، وضربته توكيد، وهذا ليس بصحيح، لأنني ضربت القوم وضربته ليس توكيدا لضربت القوم، لو كان توكيدا لها لقلنا ضربتهم، فلا يجوز، لا يجوز الجر. تمام؟ طيب والنصب؟ قالوا لا يجوز النصب بنية العطف، ضربت القوم حتى زيدا بنية العطف، تفهم؟ لأننا سنقف أيضا هنا ويكون ضربته توكيدا ولا يجوز. أما النصب بتقدير فعل محذوف، يعني حتى ضربت زيدا ضربته، نعم يجوز، تفهمني؟ وأما الرفع فيجوز. ولهذا قال هنا زعم بعض المغاربة أنه لا يجوز أن تقول ضربت القوم حتى زيد ضربته بالخفض، لأنك لو قلت حتى زيد ووقفت فضربته مؤكدة لضربت القوم، وهي لا تصح توكيدا هنا، جيد؟ ولا يجوز النصب بالعطف، بل إما نرفع فيكون مبتدأ والجملة بعده خبر، وإما ننصب بإضمار فعل، لأنه يمتنع جعل كلمة ضربته توكيدا لضربت القوم. طيب، وإنما جاز الخفض في قوله في البيت حتى نعله. لماذا جاز الخفض؟ لأن ضمير ألقاها يكون بنية الصحيفة لا يكون بنية النعل. طيب، نقدره هكذا، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله، نعله، نعله ألقاها. طيب، حتى نعله بالنصب معطوف على الزاد أو معطوف على الصحيفة، فهمنا؟ وهو على الصحيفة أولى لأن العطف على الأول، ولكنه قال يعني على الخلاف فيها، فتقول حتى نعله يعني حتى ألقى نعله، فهي معطوفة عليها. حتى نعله، نعله مبتدأ، تفهمني؟ والجملة بعدها خبر، والجملة بعدها خبر، وها تعود على النعل في هذا الحال لأنه مبتدأ والجملة خبر. ولو قلنا حتى نعله بالجر، قالوا حتى نعله في هذا الحال تكون حتى حرف ماذا؟ حرف جر، ونعله والكلام ينتهي هنا، وألقاها تعود إلى الصحيفة لا تعود إلى النعل. ولهذا هنا قال في حتى نعله لأن الضمير ألقاها للصحيفة ولا يجوز أن نقدره للنعل، فهمنا؟ لأنه توكيد وينبغي أن يكون توكيدا للأول. ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية، الجملة التي تقع بعد حتى الابتدائية هذه ليس لها محل من الإعراب، يعني جملة استئنافية، جملة جديدة ابتدائية ليس لها محل. لا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية خلافا للزجاج وابن دروستوي، جيد؟ زعم أنها في محل جر بحتى، ويرده يعني يرد عليهم أن حروف الجر لا تعلق عن العمل، يعني الحرف لا يعمل في التقدير ولا يعمل في اللفظ، لا تمنع، لا تعلق التعليق كما في باب ظن وأخواتها أن يكون العامل يعمل في المحل ولا يعمل في اللفظ، فحروف الجر لا تعلق عن العمل، يعني لا يجوز أن تكون عاملة في المحل لا في اللفظ. طيب، ثم هناك شيء آخر، أنه حتى التي تعمل تدخل على المفردات أو ما في تأويل المفردات، وأنهم إذا أوقعوا بعدها إن كسروها، بعد حتى إذا جاءت إن كانت مكسورة فهي ابتدائية، فقالوا مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، حتى إنهم لا يرجونه يعني مرض زيد، انتهى الكلام، حتى يعني هذا كلام جديد، إنهم لا يرجونه يعني لا يرجون شفاءه، والقاعدة أن حرف الجر إذا دخل على أن فتحت همزتها، إذا دخل حرف الجر على أن نفتحه نفتح الهمزة، لأن أن مفتوحة الهمزة تؤول بالمصدر، فيكون المصدر المؤول في محل جر بالحرف. أما إن فقد جاء كسر إن بعدها فدل على أنها تكون ابتدائية وأن ما بعدها لا يكون في محل جر. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، بأن فالباء حرف جر وأين المجرور؟ أن الله هو الحق، يعني كون الله حقا، فإن وفتحت الهمزة لكي يكون المصدر المؤول في محل جر بالباء. هي مشاكل هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب حتى، سواء كانت جارة أو كانت عاطفة أو كانت بمعنى إلا. فيها مشاكل؟ نعم فيها مشاكل. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى حيث، قال حيث وطيء تقول حوث بالواو ليست بالياء، وفي التاء فيهما الضم تشبيها بالغايات، تشبيها بالغايات لأن الظروف التي تقطع الإضافة عنها تبنى على الضم مثل قبل وبعده، فكذلك حيث طيب يجوز فيها البناء على الضم تشبيها بالغايات، لأن الإضافة إلى الجملة كلا إضافة، لأن أثرها أثر الإضافة إلى الجملة وهو الجر لا يظهر. والكسر على أصل التقاء الساكنين، الكسر على أصل التقاء الساكنين، والفتح للتخفيف. إذن يجوز ماذا؟ يجوز حيث وحوث، ويجوز حيث وحوث لأن الياء ساكنة والثاء ساكنة، فالتقى ساكنان، والأصل في التقاء الساكنين أن نخفف إلى الكسر. ويجوز حيث وحوث لأن الفتح خفيف. إن ومن العرب من يعرب حيث، يعني من يجعلها معربة غير مبنية، وقراءة من قرأ من حيث لا يعلمون بالكسر تحتملها، وتحتمل لغة البناء على الكسر، يعني من قرأ من حيث لا يعلمون، طيب يحتمل أن تكون حيث هنا معربة مجرورة بمن، ويحتمل أن تكون مبنية على الكسر عند من قال حيث أنها بالسكون وتحولت إلى الكسر للتخلص من التقاء الساكنة، فهمنا؟ وهي يعني حيث للمكان اتفاقا، هي ظرف يدل على المكان اتفاقا. قال الأخفش وقد ترد للزمان، يعني حيث الأصل فيها أنها ظرف يدل على المكان. قال الأخفش قد ترد للزمان، والغالب كونها في محل نصب على الظرفية أو في محل خفض منه، وقد تخفض بغير من قليلا، كما قال الشاعر لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، لدى حيث يعني في مكان عند مكان، حيث ألقت رحلها أم قشعمي يعني في المكان الذي ألقت فيه أم قشعم رحلها. جيد. وأم قشعم عند العرب هذه كناية عن الموت أو عن الحرب، يقولون ألقت أم قشعم رحلها، يعني ألقى الموت رحاله في هذا المكان أو الحرب رحالها، بمعنى مات كثير من الناس هنا. كنية المنية، المنية هي الموت. قش أم بمعنى هذا انفراد يكون له معنى، كأنه الملاد اسمه، كأنها الحرب أو الشدة، اسم يشبه الموت، فهمنا؟ وقد تقع حيث مفعولا به وفاقا للفارسي. هنا تنبيه جيد، يقول إن الأصل في حيث أنها ظرف لا تخرج عن الظرفية، هي دائما ظرف منصوب يعني مبني في محل نصب أو مجرورة بمن ولا تخرج عنهما. قال ولكن ربما لا تتضمن معنى فيه، فتكون ماذا؟ فتكون في هذا الحال مفعولا به مثلا، فتعرب غير ظرف. مثل ماذا؟ قال مثل قول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل. طيب، فهنا حيث قالوا مبنية في محل نصب مفعول به. لماذا؟ قالوا إذ المعنى أن الله سبحانه يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، وليس المعنى أنه يعلم شيئا في هذا المكان. طيب، نقول مثلا: أحب الصيام يوم الخميس. أحب الصيام يوم الخميس، فيوم الخميس ظرف لأنني أفعل فيه شيئا وهو حب الصيام. تفهمني؟ طيب، ماذا لو قلت أحب يوم الخميس؟ مفهوم. فأنا لا أحب شيئا في يوم الخميس، أنا أحب نفس اليوم. ففي مثل هذا الحال لا نسميه ماذا؟ لا نسميه ظرفا، بل نسميه مفعولا به في يوم. قالوا حيث حدث فيها مثل هذا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فحيث هنا قالوا مفعول به. لماذا؟ لأن الله سبحانه يعلم مكان الرسالة، ليس المعنى أنه يعلم شيئا يحدث في هذا المكان، بل يعلم نفس المكان. لأن هؤلاء الناس يقولون: لماذا لا ينزل علينا الوحي؟ لماذا لا نؤتى رسالة كما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أوتي رسول الله؟ فالله تعالى أخبر بأن الله أعلم الموضع الذي يضع فيه الرسالة. فهو قالوا هنا المعنى أنه يعلم نفس الموضع، يعني يعلم المكان الذي يستحق إنزال الرسالة فيه. هذا قول الفارسي، فهمنا. والناصب هنا طبعا يأتينا إشكال آخر: إذا قلنا مفعول به فأين عامله؟ فقال بعضهم: أعلم. نقول إن أعلم اسم تفضيل، واسم التفضيل لا ينصب المفعول به باتفاق. فقالوا: إذن عامله فعل مقدر مفهوم من أعلم، يعني الله أعلم يعلم حيث يجعل رسالته. تفهمني؟ فحيث هنا عندما قال مفعول به، قال مفعول به لفعل محذوف. فهمنا؟ مفعول به لفعل محذوف دل عليه الاسم التفضيل أعلم، لا بأعلم نفسه، لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به. فهمنا؟ فإن قلت إن أعلم هنا ليس اسم تفضيل، بل أعلم بمعنى عالم، يعني كما نقول أحمر، كما نقول أبيض، أعرج. تفهمني؟ لا نقصد التفضيل، نقصد الصفة المشبهة. قال: إن أولته بعالم جاز أن ينصبه في رأي بعضه. جيد، لأن الصفة المشبهة أيضا لا تنصب المفعول إلا قليلا، ويسمى مشبها بالمفعول. ولم تقع اسما لأن، خلافا لابن مالك، يعني لم تقع اسما لأن مطلقا. هنا لأن لم تقع اسما، كتب عندك لإن، نعم، لأنه كتب في البيت، نعم، وفي البيت إن، وفي النسخة كتب لأن. ولم تقع اسما لإن، خلافا لابن مالك، ولا دليل له في قول الشاعر: إن حيث استقر من أنت راعيه حما فيه عزة وأمان. إن حيث استقر من أنت راعيه حما، يعني إن في مكان الذي استقر فيه من أنت راعيه، يعني من ترعاه، من تهتم بشأنه، إن في هذا المكان حما. فهمنا؟ حما فيه عزة وأمان، يعني فيه عز وفيه أمان لجواز، يعني هذا يقول فيه ابن مالك: إن حيث هنا اسم لإن مبني على الضم في محل نصب، يعني إن في هذا المكان الذي استقر فيه الشخص الذي ترعاه، إن في هذا المكان حما، وهذا الحما فيه عزة وأمان، لجواز تقدير حيث خبرا، خبرا مقدما، وحما اسما مؤخرا، يعني إن حما حيث، ويكون شبه جملة خبر مقدم. فهمنا؟ فإن قيل هذا يؤدي إلى جعل المكان حالا في المكان، قلنا هو نظير قولك إن في مكة دار لزيد، لا بأس أن يجعل المكان داخلا في المكان إذا كان أحدهما أعم من الثاني، إذا كان أحدهما أعم من الثاني. ونظيره إن في يوم، نظيره في الزمان، إن في يوم الجمعة ساعة الإجابة، فلا بأس بدخول المكان في المكان أو الزمان في الزمان إذا كان أحدهما أعم من الثاني، إذا كان أحدهما أعم من الثاني. لجواز تقدير حيث خبرا، إن حما موجود حيث، نعم الظرف صحيح. وتلزم حيث الإضافة إلى الجملة، حيث هي لازمة الإضافة إلى الجملة اسمية كانت أو فعلية، سواء كانت الجملة اسمية أو كانت فعلية، يعني هي مضافة إلى الجملة دائما، وإضافتها إلى الجملة الفعلية أكثر. ومن ثم رجح النصب في قولك مثلا جلست حيث زيدا أراه، يجوز حيث زيد، تفهمني، وحيث زيدا. قال ولكن النصب هنا أولى. لماذا أولى؟ لأنه وقع بعد حيث، ودخول حيث على الجمل الفعلية أكثر من دخولها على الجمل الإسمية، فالنصب هنا بتقدير فعل، يعني حيث أرى زيدا أراه، فالنصب أولى من جعله مبتدأ. ونظرت إضافتها إلى المفرد، هذا نادر. طيب مثل قول الشاعر ماذا؟ ونطعنهم تحت الكلى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي، حيث لي العمائم، يعني نطعنهم تحت الكلى بعد ضربهم، يعني نضربهم تحت الكلى بسيوفنا. طيب ببيض المواضي، يعني سيوف بيضاء، والسيف يسمى أبيض ويسمى ماضيا لأنه قاطع، حيث لي العمائم. جيد، فحيث مضاف ولي مضاف إليه على هذا القول، وقد أضيفت هنا إلى مفرد، يعني حيث المكان الذي يلوى فيه العمامة. أنشده ابن مالك، والكسائي يقيس هذا. ويمكن أن يخرج عليه قول الفقهاء من حيث أن كذا، يعني من حيث أن بالفتح، لأننا قلنا ينبغي أن يكون ما بعدها مكسورا، إن بعدها مكسورا. وأندر من ذلك إضافتها إلى جملة محذوفة، يعني هذا نادر جدا أن نقول المضاف إليه جملة مقدرة، كقوله إذا ريدة من حيث ما نفحت له أتاه برياها خليل يواصله. طيب يقول هنا إذا ريدة، الريدة هي ريح خفيفة نفحت، يعني فاحت. إذا ريدة من حيث، يعني من مكان ما نفحت له، يعني من مكان ما نفحت، يعني هبت له، أتاه برياها خليل يواصله، يأتيه برائحتها خليل، خليل يعني صاحب أو صديق يواصله، يأتيه برائحتها خليل. جيد، فهو هنا يريد أن يقول إذا هبت الريح من جهة، طيب فإن صاحبا له يأتيه بماذا؟ يأتيه بريحها، أي إذا ريدة نفحت له من حيث هبت، من حيث، وحذف الجملة التي هي مضاف إليه، وذلك لأن ريدة فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل نفحت، فلو كان نفحت مضافا إليه لازم بطلان التفسير، إذا المضاف لا المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف فلا يفسر عاملا فيه. قال أبو الفتح في كتاب التمام: ومن أضاف حيث إلى المفرد أعربها، يعني جعلها معربة. فهمنا؟ يعني هنا إذا ريدة من حيث ما نفحت له، طيب فهنا يقول إن حيث مضافة والمضاف إليه جملة محذوفة. فهمنا؟ المضاف إليه هنا جملة محذوفة. لماذا لا نقول جملة لماذا نقول جملة محذوفة ولا نقول إن جملة نفحت له هي المضاف إليه؟ نقول لأن ريدة مرفوع بفعل مقدر بعد إذا، وهذا الفعل المقدر على صورة الاشتغال يقدر من نفحت له، ولو كان نفحت له مضافا إلى حيث لكان معمولا لها، فلا يجوز أن نقدره عاملا، فلا يكون معمولا وعاملا في نفس الوقت، فلا بد أن نقدره ماذا؟ لا بد أن نقدره في هذا الحال نقدر فعلا جديدا، ونقول إن نفحت له ليس مضافا إليه. وما التقدير؟ إذا ريدة نفحت له من حيث هبت كما قدر هنا، يعني من حيث هبت. ثم نبه ابن جني أبو الفتح أنه إذا أضيفت حيث إلى المفرد، نحن قلنا إضافتها إلى المفرد نادر، ولكن إذا أضيفت إلى المفرد فهي ماذا؟ فهي معربة. طيب قال: ورأيت بخط الضابطين، يعني الذين يضبطون البيت يضبطون الإعراب، أما ترى حيث سهيل طالعا، حيث سهيل، سهيل اسمه نجم، حتى وقال نجما يضيء في السماء ساطعا بفتح الثاء حيث، أما ترى حيث، فيجعل حيث هنا ماذا؟ ظرفا منصوبا أو يجعلها مفعولا بفتح حيث وخفض سهيل، وحيث بالضم وسهيل بالرفع، أي سهيل موجود فحذف الخبر، ضبط هكذا وضبط هكذا. فإذا قلت سهيل مضاف إليه فحيث معربة، وإذا قلت سهيل مبتدأ وخبره محذوف فحيث مبنية وتكون مضافة إلى الجملة. وإذا اتصلت بها مال كافة ضمنت معنى الشرط، فنقول حيث ما، فتكون بمعنى الشرط وتجزم الفعلين، كقول الشاعر: حيث ما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. فهمنا؟ حيث ما تستقم، إذا كنت مستقيما يقدر لك الله نجاحا في غابر، يعني في باقي، في باقي الأزمان، يعني في الأزمان الباقية. واضح؟ وهذا البيت دليل عندي إلى على مجيئها للزمان، يعني ابن هشام يقول إن حيث هي ظرف للمكان أصلا وقد تجيء للزمان، وهذا البيت حيثما تستقم معناه في أي وقت تستقم، لماذا لا نقول في أي مكان وهي محتملة؟ قال: لأنه قال يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، يعني في باقي الأزمان، ففهم أن حيثما هنا أراد بها ماذا؟ أراد بها معنى الزمان. جيد، إلى هنا ينتهي الكلام في حرف الحاء المهملة، حرف الحاء المهملة، وينتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى حرف الخاء المعجمة. طيب، فيتكلم عن الكلمات التي تبدأ بها. تمام. طيب، نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.